بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وتدل على الوضع منها إقرار واضعه على نفسه، أي يعترف كما سنذكر بعد قليل أنه وضع هذا الحديث قالا أو حالا، إما بقول صريح وإما ضيق عليه الأبواب يعني حتى سكت. نبوي راقي، كلام موجز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فغالبا ألفاظ الوضعين فيها نوع من الركاكة ونوع من تنفير للقلوب، كذلك وفساد معناه. ولا يعني فساد اللفظ فساد المعنى، بمعنى أن المعنى أصلا مخالف للشريعة، ولكن ربما يعني يأتي محدث أعجمي لا يجيد ضبط كلام اللغة فيأتي بمعنى صحيح ولكن خانه الألفاظ، هذا يمضي. أما العكس، لو أن الألفاظ سليمة صحيحة ولكن المعنى مخالف لا يقبل، كركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة، يعني في تعدي وخرم الشريعة واضح، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيح، في أمور مخالفة يأتي بها أصحابها فهذه لا تقبل لهذا. فمثلا إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، بمعنى كأن يحدث عن شيخه ثم يسأل عن مولد هذا الشيخ، يقول سمعت من فلان، فيذكر تاريخا يعلم منه وفاة ذلك الشيخ قبله، يعني قال مثلا سمعت سنة 1995 والشيخ مات سنة 1990، يبقى هذا إيه؟ إقرار صريح أنه إيه؟ كذب، أو حال أو بحال من الأحوال. ولا يوجد لهذا الحديث مكانا عند أحد إلا عنده، كان هو الذي رواه فقط وأقر بهذا الإقرار أنه سمع من فلان فأخطأ. وعلى الرغم من أن قديما كان الكذابون والوضاعون على درجة عالية جدا من الإتقان وإخفاء الحال، إلا أن الله كان يظهر هذا على ألسنتهم وأيضا في أحوالهم حفظا للشريعة. فلا يوجد هذا الحديث إلا عنده هو، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده أو بوقت سماعه بهذه الصورة إقرار منه بالوضع، إقرار منه بالوضع. أيضا إقرار بالقول واضح، كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه الذي وضع حديث فضائل القرآن، قال كذبت له وما كذبت عليه، وهذا وضع. أيضا قال السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول، يخالف أو يخالف المنقول. يبين المعقول يعني العقل ما يقبلوش إطلاق، وأعني بالعقل العقل اللي هو صاحب الفطرة السليمة، لأن عندنا أحيانا بنرى عقول فاسدة، نرى عقول بتقلب الموازين، يرى الحق باطل والباطل حق، وانتكست فطرهم والعياذ بالله، فهذا لا يقبل منه، لا كما يقال، فهو لا في العير ولا في النفي، لا يقبل منه أي قول إطلاق حتى ولو كان صوابا. يعني هؤلاء كأسفل الألمانيين وغير هؤلاء الظلمة الفسدة الذين انتكست فطرهم، حتى ولو كان حقا واضحا أبيا كالشمس لا يقبل. طيب ربما يقول قائل هذا نوع من التجني، وربنا عز وجل أقر ملكة سبأ الكافرة لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال عز وجل مقرا لقولها وكذلك يفعلوا، هذا إقرار من الله عز وجل. ولكن هناك نوع من الكفر، يعني كثير من الكفار نرى عندهم وضوح رؤية، نرى عندهم صدق في الكلام، نرى أن عندهم يعني اعتداد بما هم عليه، أما ما نراه من هؤلاء المنافقين كأمثال العلمانيين وغيرهم أنهم يتسربلون بسربال الكفر ويلبسونه بثوب الإسلام، فالسماع منهم بكلمة واحدة مهلك. ولذلك قاس بعض أهل العلم على هذا مقاييس أصحاب الأهواء، إن صاحب الهوى مسلم بخلاف العلماني، أن لما يقول أنا لست صاحب دين لا علاقة لي بالدين إطلاقا، فصاحب الهوى مسلم، ولكنه يرى بعض الأشياء ويؤول بعض التأويلات فتتلبس على كثير من الناس، فكان العلماء يحذرون من السماع لهم أيضا ولو كان قولهم صواب. لما جاء رجل وقال لأيوب السختياني، أراد أن يكلمه فوضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، وقال رجل للإمام أحمد كلمة، أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، تورعا أن يصير شبهة. فإذا غالب هؤلاء الذين يكذبون ويضعون هذه الأحاديث كانوا أصحاب شبهات وأصحاب أهواء، فربما تلتبس على من يسمعها فيهلك. فلذلك إذا رأيت الحديث يباين المعقول عند أصحاب الفطر السليمة، أو يخالف المنقول عند أهل العلم، أو يناقض الأصول عند من أصل مسائل الشريعة واتضحت له، فاعلم أنه موضوع. لكن ما يجيش أي واحد كده يقول لك لا ده حديث موضوع، لابد يكون عنده أصول فطرة سليمة، أصول وقواعد ثابتة من الكتاب والسنة. كذلك أيضا نرى أنه عنده تأسيس وتأصيل، فله أن يقول هذا. ولذلك كثير من أهل العلم يحذرون الخوض في الكلام في الأحاديث الموضوعة، أنك تقول هذا موضوع دون أن يكون لك سلف سابق، بالذات الموضوع يحتاج لأن أنت تفتح أن هذا الكلام مختلق، لا يشترط أن يكون من الذي اختلق، مش لازم تعرف مين اختلق، ولكن الكلام ده موضوع، فلابد أن ترجع إلى من سبق من أهل العلم وأهل الفضل. فإذا كان لك سلفا في ذكر الوضع تقول به. مناقض للأصول ليس أصول الفقه، لا يعني هذا مناقض للأصول، إنما المقصود بأصول إيه؟ كتب السنة، يعني لا يوجد في كتب الأصول، وذلك عندنا الأحاديث. علماء أهل السنة رضي الله عنهم جمعوا جميع السنة، بدأوا بمجاميع قديمة، ثم يعني كل صنف على قدر ما عنده، تصنيفات عادية، لأن الكتب كانت قديما في صدور العلماء، الصحيح والضعيف. فكان بعضهم يعني نظرا لاعتماد الأمة على ملكة الحفظ كانوا يدونون بعض الدواوين، جوامع كتب بس كانت صغيرة، فما أخرج كل ما في صدري، إنما كان بالرواية، كان يهتمون إيه بالرواية. لكن هناك مجامع كجامعة سفيان الثوري، جامع ابن جريج، كثير من أهل العلم كانت لهم جوامع. وربما يعني الإنسان يتعجب كيف مثلا جامع سفيان الثوري يتعدى جزء، أو ابن وهب جزء أو جزئان إلى آخره، لأنهم يعني هذه مجرد جوامع، كمجرد نوع من بداية في قضية التصنيف، ولكن الأصول موجودة عندهم في صدورهم ويعطوها لطلابهم. وكان الشيخ إذا انتهى من الإلقاء أو انتهى من التحديث، يعني فرغت جعبته وأخرج جميع ما عنده، وصار علمه في عقول طلابه، ماذا يفعل بما عنده من كتب؟ يغسلها، بمعنى يغسلها يعني إيه؟ غسل يعني خلاص، إما يدفنها إما يمحيها حتى لا تحرف فيما بعد، حتى لا تحرف فيما بعد. وعلى هذا كان العلم طبعا كما قلنا في الصدور، وبدأ التصنيف تدريجي، وبدأ يتسع التصنيف، يتسع إلى أن اشتهرت الجوامع والكتب الكبيرة، كتب المسانيد وكتب المعاجم وهذه الكتب، وكما نرى مثلا كتب السنة المشهورة، حتى صارت دعامات من دعامات السنة التي يؤخذ منها فهم لكتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأ نوع من التوسع في المجاميع، حتى أن البعض ما اكتفى بأقوال بالحديث فقط، بل اكتفى بل زاد على هذا حديث الصحابة وأقوال الصحابة وبعض التابعين إلى آخره. بدأ هناك أيضا نوع آخر من التصنيف، وهو النظر وجمع ما هو ضعيف، يعني يفرده، يعني هذه أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف أنواعها، بل زاد الأمر على هذا، كانوا يأتون بالموضوع ويكتبون كتب خاصة بالمواضيع، بل زاد على هذا كل ما وضع ما قيل ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بلا يعني زمام أو خطاب يجمع. ودي بسموها دواوين السنة، دواوين السنة أو الأصول بقى اللي موجود. وانتهى القرن الخامس وبدأ العلماء يغلقوا الباب، ما عاد في أي إضافة ولو كلمة واحدة، ولذلك ما ليس في كتب الأصول بيسمى عند العلماء لا أصل له، يعني كلمة حديث لا أصل له يعني معناها مخترع قريب، لكن كل ما كان أيضا موجود من موضوع وغيره في القديم وجد. وطبعا الاختراع مستمر، الاختراع ما زال مستمرا، وربما لو أن العلماء لم يغلقوا الباب في أوائل القرن الخامس أو في وسط القرن الخامس لوجدنا الآن يعني السنة هذه وصلت إلى كتب لا نستطيع عدها من كثرة الكذابين على مدار العصور ومدار الأزمان. لذلك إذا رأيت حديثا يقول لا أصل له ليس في كتب السنة، ولذلك هنا ضيقوا على من أراد أن يضيف الباب، واحد عاوز يضيف جبته منين؟ هذا من كيسك لا يقبل، لكن من أين جئت به؟ بعد ذلك بالنسبة لهذه الأحاديث التي هي موضوعة وظهر فيها مخالفة صريحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. يبقى هنا عشان واحد يروي حديث بلا بيان أو تبيان أو إثبات لا يجوز. ولذلك ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المجروحين صنف مقدمة جميلة، ثم ساق حديث من كذب عليه، يعني جاب الطرق بتاعته، ثم تكلم قال وأخشى أن من نقل حديثا دون أن يعلم صحته أن يندرج تحت هذا من كذب علي، أن من روى حديثا يجيب بحديث كذا بس مش متأكد. وهلا للأسف حال كثير من الوعاظ وكثير من الذين يعتلون المنابر وكثيرا ممن يعظون. المهم حديثه خلاص وقال لك أنا مش مشكلة. وأصار الآن الأمر أشد عضالة ممن كان قبل. يعني من قبل لما إنسان كان يتكلم بين ناس عندهم علم ممكن اللي جالس يفهم، لما تقوله رواه الترمذي رواه أبو داود خلاص يعرف السبل، لكن الناس الآن لا تعرف من هو أبو داود ولا الترمذي أو حديث أنت قلته خلاص. يعني حتى لو إنسان قام ذكر حديث ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ما حدش هيقول له بتجيبه منين، أو جايب كتابه خلاص أي كتاب، لعامة الجهل عند الناس. وبعض الناس ممكن بقى يتفزلك يقول لك وقد رواه مثلا صاحب مجمع الزوائد أو نور الدين الهيثمي بسند ما عرفش مين ورواه ما عرفش مين، يقعد يجمع هذه الأشياء. فالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، ووالله الذي لا إله غيره لأن تخلو الخطبة أو الموعظة من أي حديث أفضل من أن تسوق حديثا ضعيفا أو مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى كثير من الصحابة تورعوا عن الرواية كثير. الزبير كان ابن عبد الله بن الزبير يقول له يا أبتي لما لا تتحدث أو تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إن الحديث عنه شديد، قضية خطيرة جدا. حتى كما سنذكر الآن أن بعض أهل العلم كالإمام الجويني كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كافر. وتابعوا على هذا جماعة كذلك السبكي هم من علماء الشافعي. ينبغي لطالب العلم أن يدقق وأن يتقن فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون له عذر بين يدي الله يوم القيامة. كثير برضو من الناس يقول لك عشان يبقى عذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. عذرك عند ربك. فلذلك الذي يدخل النار الله ليس الرسول، والذي يدخل الجنة الله. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الكذب يعني تحت هذا. ولذلك يعني إجماع العلماء على أن من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له رواية، بشريطة أن يكون تعمد الكذب. يعني واحد كذب لكن ما حد مثلا حصل له مثلا يعني خلط لبس إلى غيره. لأن كثيرا من بعض الزهاد كان يحصل له خلط، سويد ابن سعيد كان من الزهاد ووقع في خطأ فاحش، يعني ربما كان يدخل بعض الأشياء التي يعني فيها نوع من الهلكة كروايات الحديث من عشق فعفى أو كتم فعفى فمات فهو شهيد، هذا مكذوب. قال يحيى قال لو معي سيف ورمح لغزوت سويد ابن سعيد، لكن هل سويد تعمد؟ أبدا. ولذلك مسلم روى له في الصحيح متابعة، قيل له لما رويت عن سويد بن سعيد؟ قال من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة. روى له متابع لأن الرجل ما تعمد، يعني سمع كلامه وقاله أو نقله به. لكن من تعمد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو على شفا جرف هال. من العلماء من كفره، ومن العلماء من لم يكفره لكن قالوا هو ضال. وقول واحد لا تقبل له رواية حتى ولو تاب، يعني لو تاب يعني الذي يتوب من الكذب يقبل. واحد كان بيكذب في حديث الناس وتاب يقبل روايته، أما من ثبت له كذبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل له رواية، قل لا خلاص أنت غاد كده كفاية، يغلق بابه ولا تقبل له أي رواية من الروايات. فلذلك يعني يجب على طالب العلم دائما انه يحاول بكل كل فتره من الفترات يعمل له رصيد، مش رصيد تليفون، رصيد حديث بين الحين والاخر، تجمع كده احاديث صحيحه جميل يكون عندك كده كناشه كراس اي حديث بيتناقل الاحاديث الصحيحه اللي تكلم عن اهل العلم الصحه، يبقى عندك رصيد لها وتحاول ترتبها وتحفظها. وارجو من طالب العلم اذا انتقى حديثا لا بد أن يأخذه من الأصل، إياك والوسائط. تقول لي بقى رياض الصالحين، تقول لي مجمع الزوائد، هتقول لي جمع الأصول، يعني هذه فروع، لكن رجوعك للأصل يكون فيه نوع من الدقة وأقرب حتى تتلافى أي خطأ بشري. لأن طبعا كتب السنة خدمت خدمة عظيمة جدا جدا من قبل العلماء. فيكون عندك بقى ترتيب لحديث تجمعها، عاوز مثلا ترتب أي حديث جميل سمعته شفت منظور وتتحرى وتجمع، ومع الوقت ما جمعت ممكن رتبه بقى حسب خطب الجمعة. والله هيك حديث مثلا في الزهد، حديث في بعض الأحكام، حديث في مثلا الفتن، جمع زي ما أنت عاوز، بس يكون عندك رصيد موجود وتركز فيه وتحاول تحفظه. لكن تقعد في مجلس وروح ضارب أي كلمة كده، أي حاجة تيجي على دماغك، حديث سمعته من فلان ولا علان ولا معرفش مين، واصلا انا سمعته في الراديو وسمعته مش عارف فلان كان بيقوله على المنبر، هذا مشكلة كبيرة جدا. فينبغي يكون عندك رصيد ثابت لا تزيد فيه الا ما صح، لكن اي حاجة تسمعها تانية بقى دي على ودانك تحاول انك انت ايه تتلافى. وربما بعض الناس يعني خاصة الوعاظ قد يكون عنده نوع من الايه من العذر، بيطلع على المنبر وينسى نفسه. ولذلك اذكر موقف اول ما جيت هذه البلد، فكان في مسجد بجواري وخطيبه طلع على المنبر وفضل يقول حديث طويل، ويعني قاعد يجيب كلمة من الشرق والخطبة كلها كان على هذا الحديث. وهذا الحديث موضوع يعني ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. فالشاهد بعد ما خلصنا خطبة الجمعة، فأنا اقتربت منه كده بهدوء شديد جدا، والسلام عليكم وبارك الله فيك يا شيخ يا فاضل إلى آخر، وسألته الحديث ده أنت جيبه منين؟ يعني لأن دايما بذات خطيب المسجد بيحس كده أنه إيه، يعني لما كنتش تديله شوية من الاحترام الزايد ممكن يبهدلك. يعني ابن حبان البستي رحمه الله تعالى شيخ البلد بتاعه كاد أن يقطع رأسه لما وقع، كان ابن حبان في شدة شوي، فراح مبلغ الأمير، لأن طبعا الأمر بيحضروا كان زمان يحضروا الخطباء الجمعة. فالأمير كان بيحضر عند الشيخ بتاع البلد بتاع اللي فيها شيخ بوست، وابن حبان طبعا عنده شوية طلاب بتوعه وحديث ويحضر، فكان دايما في مناوشات بين ابن حبان وبين هذا الرجل الواعظ الخطيب، حتى رجل من غيظه منه أوشى إلى الحاكم. طبعا انه مرة ابن حبان بيتكلم كده في درس خاص، وطبعا الشيخ ده كان عنده جواسيس حاططهم ليه لصاحبنا ده، فمرة بيقول ايه، بيقول النبوة العلم، النبوة العلم. يا سلام، راح الشيخ واخد ايه الكلمة دي وراح للامير، وفي شهود ان ابن حبان في المجلس قال النبوة العلم، يعني معناها ممكن واحد يتعلم بعد كده يبقى ايه، وما قصد هذا ابن حبان رحمة الله عليه. والمهم أعلن وحكم عليه بالإعدام، تقطع رأسه. لولا أن علماء الزمان قاموا قوما وأسرعوا وأنقذوا ابن حبان لقد قتلوه. ونفس المشكلة هذه وقعت أيضا لوكيع بن الجراح. سببي كما قلنا أن غالب كثير من الوعاظ يحتاج أنك أنت في المسجد ما تحوش بقى تعمل تقعد نائر ونئير معاه وتبص يا مولانا مش عارف إيه، لا ممكن يبلغ، كان زمان بيلغوا أمن الدولة، يبص للأخ من دول يوم يطلع يتكلم وهو يمكن غريبا ما بيوصلش البيت، يبقى على الباب من بره واقف كده بيكلم أصحابه وتقابله صاحبنا تعال عاوزينك في اليوم. الشاهد صاحبنا ده عمال إيه أكلمه وأقول له، هو وشه بيتغير يتقلب ويروح ويجي. فالمهم بعد كده فقلت جايب الحديث ده منين؟ قال لي في مسلم. قلت له مسلم مين؟ قال لي صحيح مسلم. قلت له أنت متيقن؟ قال متيقن. قلت له والله الذي لا إله غيره ليس في مسلم. وش أحمر؟ قال لي طب أنا بقول لك أنا بقى أنه هو في مسلم. وفضلي يصم، أنا حلفت. فقلت له طيب يا مولانا لو لم يكن في مسلم ما هو السبيل؟ قال لي هدفع لك 100 جنيه. 100 جنيه زمان بقى كنت أول ما جيت على طول، 100 جنيه كانت كبيرة كده، 100 جنيه. فالمهم الفراش بتاعه كان قاعد فراش المسجد وهو يعمل مغرم، هو طبعا رفع صوته، مش عاوز يرفع، انا بقول بس هدي نفسك هدي اعصابك كده عشان مش عاوزين نعمل شوشره، هو يرفع صوته وانا مش عارف خريج ايه وانا مش عارف خريج. قلت له انا عارف انك خريج، ما هو المشكله انك خريج، هي دي المشكله. فالمهم بعد كده جاء الفراش وقلت له بص لي المية جنيه دي ليك انت، وانا ايه هروح اجمع لك الحديث تيجي معايا ودي ليك انت، وانا مش عاوز منها حاجه خالص. قال لي هطلعها من عينيه، هجيبها منه. قلت له خلاص ماشي. لما رحت ايه طبعا الحديث في موضوعات، جبت له موضوعات ابن الجوزي وجبت الموضوعات واحوط الحديث موجود في بعض الكتب كمستدرك الحاكم وضعفاء للعقيل، وصورت له شويه ورق كده قلت له امسك وري له الحديث وروح له. فراح الراجل خبط على بابه وطلع له انت ايه اللي جابك؟ قال له جبت لك الورقه. قال له طب ما انا عارف ان الحديث ضعيف، انا عارف انه ضعيف، والحديث ضعيف بياخذ فيه فضائل الاعمال يعني ممكن يقبل في اي حال. قال له ماليش دعوه هتجيب ال 100 جنيه مش قال له ولا ملي. فالشاهد هنا ان الانسان لما دايما في المساجد بالذات بتوع الاوقاف فاحيانا ممكن تزل بيه القدم. فلذلك دايما اي اخ يعني بيبتلى بالخطابه لانها بلاء يعني ليست منحه انما هي محنه فاز فيها من سلم، يبقى محضر كده الاحاديث مجمعها مش عارف حاجه خالص، يبقى البخاري ومسلم كفايه عليك. لكن تجيب لي حديث من الشرق وحديث من الغرب وحديث ما اعرفش مين وتقول قال ها قال ابن حبان اخشى ان من لم يتاكد من صحه الحديث ان يدخل تحت هذا من كذب عليه. اذن ده الموضوع مش سهل، خطير جدا. فيكون عندك شويه ايه جمل كل فتره كده تجمع احاديث يعني الصحيحين في حديث جميله جدا. ننتقل من الصحيحين الى غيره من كتب بقيس كتب السنه مع اختيار ولي العلماء اللي صحح الحديث والذي تكلم فيه. فلا تجوز روايته اي الحديث الموضوع لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهله والعوام والرعاع. ودايما الواعظ اللي بيسمعه العوام اللي بيسمعه يعني. مره من ضمن الرجل اللي بقول لكم ده يعني ربنا يغفر لنا وله، فمره خطب خطبه الجمعه وذكر قصه الخطبه كلها عن واحد اسمه ابو يزيد البسطامي، اكيد تسمعوا عنه. ابو يزيد البسطامي ده طبعا صوروا السوق يعني ان هو عنتر بن شداد. وابو يزيد البسطامي كان في واحد ملك ظالم والملك ده مصمم ان لازم يموته، فبعت له شويه عساكر راحوا كتفوه بالحديد، راح ضرب الحديد راح مكسر الحديد شويه ويعمل ايه مش عارف حطه فين، راح جابه كده جاب له مش عارف حديد وغلفه كده مش عارف ايه زي اوضه كده من الحديد وصب حديد وغطى من حديد وحطه جوه الحديد راح مكسر الحديد. والناس اللي قاعدين كان في رجل طيب كان بقال فشخ بقه وفرحان فرح انا لولا الفتنه كنت سبت الجامعه ومشيت بس خايف انضرب، وفتح بقه فرحان جامد والناس مفرحانه وراح مكسر بتاع الصندوق من الحديد ده ومش عارف ايه. الاول طبعا خرسانه ولا ما اعرفش ايه، وقتها ما كانش في خرسانات ولا حاجه، وراح جاب الحديد وغدر واضرب واطلع. المهم جاب له السيف بقى وراح له في السيف بقى، السيف بقى طبعا الملك الظالم ده بنفسه قال ان هضربه بنفسي، جاب السيف ودخل على ابو يزيد البسطامي وبيضرب السيف راح السيف مكسر مكسور ومش عارف يعمل له حاجه. والناس متحيره طب هيعمل ايه في ابو يزيد البسطامي، ايه الحل معاه؟ فقالوا طب انت عاوز مني ايه؟ لا عاوز اكتفها في الجامع والناس تشوفك. قالوا طب يا عم حطيني كده في وسط الجامع وطلع العمامه بتاعتي واربطني بيها في الجامع واللي انت عاوز اعمله. ومن هذه الخرافات اللي للاسف العوام ينبهرون بها. فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهله والعوام والرعاع. ولذلك حبذا وكان دايما علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحث ويحض على وجود القصاص بس بشرط ان يكون ايه عنده علم. اعظم نعمه ان يوفق العوام لقاص، واحد بيعرف يوعظ بيعرف يتكلم وبس بالضبط يعني يكون صادق في قيله وفي نقله. فالواعظ له تاثير كبير جدا. يعني اذكر زمان الشيخ كشك رحمه الله تعالى كنا نخرج تقريبا بعد الفجر حتى نذهب له نروح الفجر. وطبعا عقيدته كانت سليمة جدا جدا، إلا أنه كان ابتلي بموضوع الأحاديث، لأن طبعا كرجل ضرير واللي بيقروا له ناس من العوام يقعد يجيب له من أحياء علوم الدين، خبط من هنا وخبط من هنا وهذه الأشياء فأضروا به. لكن كان وقتها ما كان فيه علم، يعني ما كانت فيه لسه الضوابط اللي ممكن نقول إيه انضبطت بها الصحوة هذا الزمن. لكن لا شك أن الإنسان إذا وفق لموعظة وأن يكون واعظ ومؤثر، هذا من أشياء عظيمة جدا جدا. ويا حبذا لو أن إنسان متخصص في الوعظ وفق لهذا ودل الناس على أهل العلم، هذا أعظم. لأن الناس بتسمعه، بتسمع الوعظ، بتسمع واحد يسمع له مثلا مليون اثنين مليون، لكن نظرا في زمن الأثرة الجمهور ده أنا عاوز يبقى لي أنا بس، فأنا بقى الواعظ وأنا المحدث وأنا الفقيه وأنا ما أعرفش مين وأنا، هذه مشكلة كبيرة آفة. لكن لو إن الواعظ يعني استطاع بوعظه أن يدل على أهل العلم أن العالم الفلاني ده في اللغة، هذا في الفقه، هذا في الحديث، هذا في كذا، هذه نعمة كبيرة جدا لمن وفق إليها. هنا قال والوضعون أقسام كثيرة. الوضعون طبعا لأن نظرا دي أخطر بوابة، يعني كما ذكرنا سابقا وقلنا بأن أعلى درجات علم الحديث علم الإيه؟ العلل، لأعلى درجة. أسوأ درجة وأدنى درجة في علم الحديث علم الوضع، إن ده حاجة مدمرة. ده أنت لن تسمع حديث شعرك يقف، ترى بلاء، وغالبا ما تجد من زنادقة ومن زهاد عباد وناس صالحون في ظهر الأمر. فالوضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. هنا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى يعني ذكر تعليقات جميلة جدا. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يبقى الإنسان إذا روى لابد أن يروي عن أناس ثقات، وكما قلنا الإنسان يتحرى هذا. طبعا هذا إذا وصل لمنزلة أنه يعرف يميز، إن لم يكن يميز ينقل عن أهل العلم من المتخصصين بعلم الحديث. ولذلك الناس يعيبون أن رجلا أخذ اللغة من غير أهل اللغة. واحد مثلا في ما عندنا مدرسة ممكن بتاع الحساب يدرس لغة، لو دخل اللغة مش موجود، مدرس اللغة العربية غير موجود، دخل بتاع الحساب قال لهم أنا أعلمكم اللغة العربية هيعرف، والعكس كذلك. فلا بد من أخذ الصحة والضعف أو يعني درجات الرجال من أهل هذه الصناعة. أولا طبعا قال منهم زنادق. مثاله قال: قيل يا رسول الله مما ربنا، تعالى الله عما سيقول هذا الرجل علوا كبيرا، مما ربنا، قال: من ماء مسجور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. وهذا الرجل للأسف الشديد من العباد، ولكن كان في نزعة شيعية فأراد أن يشنع على أهل الحديث، إن أهل الحديث يقول أي حاجة عندهم ممكن يعملوه، يجيب أي رواية، فجاء بهذا الكلام الكفر الصراح. رواه ابن الجوزي أو رواه الجوزقاني في الأباطيل، وكذلك من طريق ابن الجوزي في الموضوعات والحاكم. قال الجوزقاني: هذا حديث موضوع باطل كفر لا أصل له عند العلماء. قال الحافظ ابن حجر في اللسان: حديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعض من لا عقل له ورواه، وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. اللي عاوز بقى يكيد لأهل الحديث فراح مدخل الإيه الكلام ده على اساس يقول لك شو بتوع الحديث بيعملوا ايه او بيروا ايه اللي بيروه. وأيضا ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. يبقى الصنف الأول زنادقة. زنادقة قد يكونوا من المبتدع وقد يكونوا من الكفار ممن دخل في الإسلام. طبعا المبتدع لما بيحبوا شناعة أهل السنة ممكن يدخلوا بعض الأشياء التي أيضا يكون فيها إفساد للدين، ولكن لينسب هذا الإفساد لمن؟ لأهل السنة، يعني هم ما أرادوا إفساد الدين وإن كان فعلهم يدل على هذا، إنما أرادوا بهذا الإفساد الذي وضعوه أن ينسب إلى من؟ لأهل السنة. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث في ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. أيضا كميسرة ابن عبد ربه اللي هو روي الحديث الذي ذكرناه ألفا هذا، فقد روى العقيلي في الضعفاء بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث به في فضائل القرآن إيش هو؟ قال هذا وضعته أرغب الناس في القرآن. يبقى وضعه من أجل إيه؟ شاف الناس، قال رأينا الناس عزفنا عن القرآن فأردنا نضع لهم أحاديث لترغيبهم في القرآن، وهذا طبعا من جهله وضلاله. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية، والكرامية فئة غالية من الشيعة، فئة من غلاة الشيعة، وكانوا من أكثر الناس كذبا، بل نرى أن الشيعة جميعا كانوا أكذب الناس. وعشان برضو لا نظلم الشيعة، هناك شيعة متقدمة وشيعة متأخرة. الشيعة المتقدمة أقصى ما عندهم من بدعة أنهم فضلوا علي على عثمان مع الإقرار بفضل الشيخين، إقرار قلبي ظاهر وباطن. أما الشيعة الذين هم غالوا هؤلاء الظلال يختلفون، وهم الذين أتبع عبد الله بن سبأ وتفرقوا إلى فرق كثيرة، يعني كلها فرق ضالة، وكل ما يأتي زمان يزيد ضلالهم عن الزمان الذي قبله، ويتغيرون في فكرهم كتغير الحية لثوبها لجلدها، كيف تغير الحية جلدها. ولذلك سفيان الثوري جلس عنده رجل كان في نوع من التشيع، نوع من التشيع، فكان سفيان يعرف هذا فسأله، يعني عاوزين نذكر أفضل فضل الصحابة، فقال له أستحلفك بالله ترتيب من تحب، من تحب؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وضحت الصورة دي؟ فقال تحتاج إلى كية في رأسك، يبقى عاوز حاجة كده في دماغك تتحط كده عشان الي اللي مطيتها دي. فإذا نرى أن الانحراف الشديد عند الشيعة يعني بدأ يزيد، وكلما ضعف الإسلام كلما على أهل البدع كما نرى الآن، يعني الآن مع ضعف المسلمين نرى يعني كيف علت النصارى وأتباع النصارى والعلمانيون وكل أهل الضلال. لا المسلم يدوب بس وظيفته أن يدافع عن نفسه، قول بريء والله أنا بريء، بس يطلع نفسه أنه هو بريء وانتهت المشكلة. لكن كان زمان طبعا قديما كان الإسلام له صولة وقوة، كيف ملك الأرض ودانت لهم الدنيا، ولذلك عزوا، كان أهل الكفر وأهل البدع في حالة انزواء يعني تخفي. قال وهؤلاء طفل من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا، يعني الكرامية دول كانوا يعني عندهم الكذب الأصل، يعني قال لو أن كراميا ذكر لك رواية فخذ بالعكس، يقول لك أي حاجة بل إيه المقلوب بتاعها هو الصواب. لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، اللي هم الايه الكرمية. وذلك في مقولة لعامر بن شرحيل الشعبي كان يقول لو أن الروافض كانوا بهائم لكانوا ايه؟ حمير. ان قال الشيء الوحيد اللي ممكن في البهائم كل ما بيفهمش الحمار. ولذلك بيقول لك مرة يعني من النكت اللي تقال ان القرد قال نكتة في جنينة الحيوانات، فقال نكتة وطبعا البهائم اللي معهم كلهم طبعا في جنينة ضحكوا. جوتا يوم لقى الحمار بيضحك، قال انت بتضحك ليه؟ قال اصل القرد قال نكتة مبارح. فهو يعني الحمار، لكن انا ارى ظلم ان يشبه هؤلاء الروافض بالحمير، بل الحمار يعني ممكن تاني يوم يفهم. هؤلاء الروافض لا يفهمون ابدا، يعني شوف البتاع بتاعهم المحطوط في السرداب ده اللي هو بقاله مش عارف حوالي دخل في يعني تقريبا اكثر من 1000 سنة هو محبوس جوه مغارة ومستنينه، يعني لو انسان عنده مسحة عقل لا افاق. فضررهم عظيم جدا لو كانوا بهائم لكانوا حمر، ولو كانوا طيرا لكانوا رخم. الرخم ده هو الايه؟ البتاع اللي زي البطه الكبيره دي منقارها كبير كده، تلاقيها تقيله كده ودمها تقيل. وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك، من نعم الله عز وجل ان الله وفق لهذه الامه علماء بمثابه أهل الثغور، كما أن للأمة حماة على ثغور الإسلام بالسيف والسنان، يسر الله للأمة أيضا علماء على جميع ثغور الإسلام. يعني ما من شبهة ولا فتنة ولا بلية إلا وأزاحوها عن الأمة، فيسر الله لأهل العلم علماء قاموا ونافحوا ودافعوا عن دين الله عز وجل. فقام الأئمة فانتقدوا كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم أي كتبهم عارا على وضع ذلك في الدنيا. يعني تلاقي مثلا كذاب، يعني ما لا واحد كده اسمه وفي كل الكتب تمسك في كتاب الجرح والتعديل في كتاب لسان الميزان أي كتاب فلان ده كذاب، مصيبة كبيرة جدا. أحد وعاظ بغداد، أحد وعاظ بغداد لما صنف الخطيب البغدادي كتابه اللي هو كتاب تاريخ إيه؟ بغداد. فواحد بقى اللي هو الوجل الواحد ده مستني بقى يتحط فين، فراح لطلاب أحد طلاب الشيخ الخطيب البغدادي وقال له هو الشيخ حطيني فين؟ حطيني بقى فين؟ في السقاط، في الضعفاء، في اي مكان. فقال له ما ذكرك في كتابي قط، ما جابش اسمك خالص. فقال وددت انه وضعني ولو في الوضعين، الام يذكرني يعني يتمنى ان يذكر. واحد وده كثير من الناس كده يحب ان يشتهر باي حاجه، طيب يطلع كده اي حاجه يقولها، زي الغبي ده اللي اسمه الجمل ده لما طلع وقعد يقول الكلام اللي قاعد يقوله ويهبل الهبل ده عشان بس الناس ايه وفرحان. يعني هل ممكن هذا يستحي؟ ابدا. من اجل ايه؟ الناس تسمع كان يقول لك يا سلام ده راجل ده مش عارف ايه وقال كلام حتى ولو كان كفر، نسال الله السلامه. فبعض الناس يحب ان يشتهر حتى ولو بالباطل. فالائمه قاموا ودافعوا وسطروا عليهم هذا الكلام في كتبهم عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة، نسأل الله السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني مقعد يقيني. ولذلك العلماء الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة تحت الإيه؟ من مشيئة، خرجوا من صاحب الكبيرة اللي هو إيه؟ تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يقينا فليتبوأ مقعده من النار إلا إذا تاب في الدنيا. لكن لو خرج من هذا، هذا من جملة المستثنى من فاعل الكبيرة. وهذا متواتر عنه، يعني الإمام الطبراني صنف جزءا حديثيا تقريبا وضع حوالي 108 طريق لهذا الحديث، وبعض أهل العلم يوصل الطرق إلى حوالي تقريبا 57 أزيد أقل من الطرق. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. قال الحافظ ابن حجر في النكت: وهو جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام. يعني معنى أنك تروي حاجة عشان مثلا حديث مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا كذب، لأن هذا أراد به صاحبه إن الناس تصلي فوقع في هذا. فلذلك ينبغي أن دائما طالب العلم يقف دائما عند الأصول والفروع، لا يتعدى حد الله عز وجل حتى ولو وجد في نفسه هوى، حتى لو أراد أن ينتصر لا ينتصر إلا بحق، حتى ولو هزم، يعني حتى ولو هزم لا تنتصر بباطل أبدا. وذلك في كثير من الذين يجرون المناظرات في بعض المسائل الشرعية، المناظرة طبعا كان زمان في مناظرات، مناظرة في باب معين، في مسألة معينة، في خلاف معين، فكان أهل السنة لا يتعدون الأمر الشرعي، وأهل الباطل مجازفون. المناظرة التي بين الإمام أحمد بن حنبل وبين أحمد بن أبي دؤاد، من الذي كان ينتصر، الإمام أحمد ولا أحمد بن أبي دؤاد؟ ها؟ لا طبعا انتصر فيه، انتصر فيه. الإمام أحمد مربوط ومحبوس والثاني عمال يديله، مش عارف الإمام أحمد يجاوب، يقول له اتيني بآية ولا حديث. فين اللي ظن ان كان في انتصار في الحجة من الإمام أحمد؟ مخطئ، لأن الثاني صاحب كلام وعمال يتكلم ويجيب، والخليفة منبهر به، ده المعتصم نزل بنفسه، المعتصم نزل بنفسه وأمسك الصوت وضرب به أحمد وقول له ارجع. فكان النصر لصاحب الكلام، عمال يجيب كلام شمال شمال. كان ممكن الإمام أحمد لو يعني لو لم يكن متقيد بالكتاب والسنة ممكن يرد عليه بالردود العقلية، كان هو واقف عند قضية معينة، لكن حسم النصر لمن؟ هناك فرق بين المجادلة والمناظرة. الإمام ابن أحمد ابن أبي دؤاد هذا المبتدع الضال كان يجيب أشياء ويلفق آيات من دي وآية من دي ودخل من دي ودخل من دي، هذه مناظرة بس بالباطل. فلو الإمام أحمد دخل معه بقى في المناظرة بهذه الطريقة أبدا، يقول له دين آية صريحة. وذلك أذكر موقف أحد الأفاضل لما نظر بعض الشيعة، طبعا مناظرات الشيعة أيضا دي من الأشياء الخطيرة جدا، إن كثير من أهل الفضل يخشوا مناظرة والشيعة يطلع كل العفن اللي عنده لعوام الناس، وبعض الناس بتفتن. فواحد نظر، يعني كانوا جماعة من الشيعة فنظرهم، هم بقى عندهم أصول من ضمنها مثلا الإمامة، الإمامة دي الركن السادس أو هي بعد التوحيد على طول، بل ربما يفضلها بعضهم على التوحيد، الإمامة دي أصل، يعني ممكن الإنسان يبقى مشرك ويدخل الجنة لو أقر بإمامة مين؟ علي. فالمناظر هذا أغدك طبعا عندنا وانتو كذا، قال له بص لحظة، وأقف عند مسألة واحدة، ائتني بآية واضحة، آية من القرآن واضحة تثبت فيها إمامة علي، واحد بس، لا أقول لك لسنة ولا قول فلان، وآية واحدة. أن يقول له إن إبراهيم، قل له بقول لك آية واحدة تثبت إمامة علي، ربنا عز وجل فصل التوحيد في القرآن، وذكر الصلاة في القرآن، والزكاة في القرآن، والصيام في القرآن، اديني آية واحدة. والتاني يلف ويدور إلى أن أفهمه، سده سد بابه، يجي يقول له كذا، قل له ما تكلمش في هذا الجواب عند هذا السؤال. فالإمام أحمد رحمة الله عليه طبعا ائتوني بآية، جاء المأمون هلك، بعديه المعتصم مات، بعديه جاء الولد ابنه، إلى أن انقشعت الفتنة بتوفيق الله عز وجل، ثم ليس بمناظرة الإمام أحمد ولكن بإيه؟ بثباته على الحق. وضعت الصورة يا أخوانا، لذلك في كثير من المناظرات بيحدث نوع من الخلط والخطأ. وكان الشافعي يقول: وددت أنني لو نظرت رجلا أن يجرى الله الحق ولو على لسانه، يعني مش مشكلة أن أنا داخل عشان أنتصر، بس عاوز أوصل للحق وأبين أنا الحق. حتى أنه ناظر رجلا آخر في مسألة، فاقتنع الشافعي بقول الآخر، حس كده أن ده صح، واقتنع الآخر بقول الشافعي، وخرج جميعا كل واحد بمذهب، خرج كل واحد بمذهب الآخر، وده من عجيب المناظرات. فإذا لابد للإنسان دائما يعني لابد أن يقف عند الصواب. وهذا من كمال لما قالوا قال بعضهم نحن ما كذبنا على إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وذلك من كفي بالكتاب والسنة فقد كفي كل شيء، بكل شيء. إذا وقفت عند القرآن وعند السنة هتقول لي حجج عقلية ومقاييس وموازين وهذه الأشياء، إن جررت إلى هذا غيرك أعلم بعلم الكلام منك، لأن أهل الباطل الآن ممكن يعبث بحقك أنت ويضرب القرآن بعضه ببعض والسنة بعضها ببعض. فلكن كل أن توقف عند شريعتك وعند ديانتك لا تتعدى. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. أبو الفرج ابن الجوزي إمام واعظ كان إلى الوعظ أقرب، ولكن كانوا قديما لا يدخلون بابا إلا وقد قرأوا جميع الأبواب. ولذلك لما قرأت يعني كنت أقرأ في ترجمة أبي فهر الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، فهذا كان موسوعا رغم أنه متميز بالأدب، كان موسوعا، قال ما تركت بابا من العلم إلا وقد دخلت فيه من لغة وفقه وحديث وسير وفرق كل شيء. فالإنسان كما قال القائل خذ من كل شيء شيء، احذر أن تجهل بابا. يعني بعض إخواننا المنشغل بالحديث مثلا لو حاجة مثلا حاجة في الفرق أو حاجة فكرية أو يعني مثلا بعض الشباب من سأتقول له هي العلمانية مثلا أو الليبرالية أو الكلام، يقول لك ما له الكلام ده، وهذا خطأ خطأ. ربنا عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، على الأقل حتى تلاقي نفسك إيه اللي بيدور حواليك، الماشي الأمة ماشية إزاي، إيه اللي ماشي، أنت رايح فين، مين اللي بيسوق السفينة، يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ليبرالي ولا علم، مين اللي ماسك المركب اللي أنت راكبها. فمهم الإنسان يعرف يعني مجرد مرور إيه مرور الكرام تبقى حتى عارف اللي إيه اللي بيدور حواليك. لكن إن تبقى داخل أو هاجم على باب معين فقط هذا خطأ. يعني بعض إخواننا الأفاضل تلاقي مثلا دخل في باب الإيه القرآن وقراءات ودخل، لكن الباقي ربما لا يعرف شيء إطلاقا وهذا خطأ. البعض دخل في باب اللغة ودخل اللغة وكل ما يتعلق الليل النهار اللغة هذا جيد، لكن ما عرف شيء آخر خطأ. يعني نحن في حاجة إلى متخصصين، لكن هذا المتخصص لابد أن يكون أيضا عنده سعة، مش يتخصص في الباقي لا سعة، يبقى عارف كل باقي الأشياء، أي حاجة يقرأها بما تتعلق بإلمامة بالعلوم الشرعية وكذلك بما يدور حولك من واقع مرير بخلاف الواقع زمان في قديم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل قال إيه من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. طيب الأريسيون دول طبعا هو مجموعة من النصارى ولكن كانوا على التوحيد كما قيل، وهرقل ومن مع هرقل كانوا بيذبحوهم ونفوهم في البلاد، ويعني زي بالضبط كده إيه أهل السنة مع غيره من أهل البدع. فكان هؤلاء الأريسيون نسبة إلى واحد اسمه أريس كان موحد، ففر في الجبال وهرب وهربوا معاه دول وبتاع وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف أوقفوا إيه فإن توليت يعني ضللت على يعني الله ثلث ثلاثة أو ضللت على يعني ضلال ملتك فكل أريسي هلك وقتل في مملكتك أنت مسؤول عنه، فإن إيه عليك إثم الأريسيين. إذن مهم جدا إن أنا عارف الواقع اللي بيدور ما هو الذي يدور وما الذي، لكن لا أنشغل بانشغال زايد، يعني ما سيبش الحديث وأسيب القرآن وأقعد أشتغل مفكر، لا عندك المفكرين كتير لكن تفهم اللي بيدور حولك فيها. فابن الجوزي كان موسوعة وكان بالوعظ أشهر وصنف في كل الكتب كل شيء. قيل كان يكتب في كل يوم 20 ورقة أو حسبه المدة من ولادته إلى أن مات 20 ورقة. وكان يجمع بريات الأقلام اللي بيبر بيه القلم والبوص جمعوه كان يحطها في شويلة فأوصى أن يعني يشعل بها الماء الذي يغسل به يكون هو وقود الماء الذي يغسل به تبركا بأنه ده علمه الذي فعله. فالشاهد هنا كان موسوعة لذلك لما انشغل بكل شيء وكان للوعظ أقرب فله هنات كثيرة يعني له هنات يعني دخل مثلا في عقيدة الأشاعرة ونسبها للإمام أحمد ما كان أشعريا كان من أهل السنة والأشعرية دي فرقة من فرق الضلال فرقة ضالة والعياذ بالله الأشعرية والماتوردية وهذه الأشياء يعني الأزهر للأسف الآن يقوم على هذه العقيدة الضالة. فلذلك نسب هذا ولذلك كثير من أهل العلم في حقبة من الزمان لما بدأ يعني بعض أهل السنة يسكتوا عن أهل البدع خوفا أو لأن علو لهم علو المكانة وعلو المنزلة وقع خلل عظيم في أمور كثيرة جدا جدا. فلذلك طالب العلم لابد يأخذ من كل شيء شيء ثم يتخصص في شيء يرى أنه يخدم الإسلام ده رقم واحد ويرى أن نفسه فيه. الآن مثلا القرآن الآن ترى يعني من فترة قريبة جدا يعني يمكن مشايخ كبار ما معرفش يقرأ الحمد لله رب العالمين تلاقي العمال يخبط يمكن ما معرفش يطلع اللام ولا الراء ولا مش عارف. فالتخصص هذا باب مهم جدا. اللغة نحن عاجم يعني قلة اللي ممكن يتكلم باللغة العربية إلى آخر الفقه الحديث تاريخ السير الفكر المعاصر كل ده مهم جدا. لكن الإنسان لابد أن يتقن باقي الأشياء ولا يخوض في هذه الأشياء إلا إذا اضطر لهذا ما يخوضش في باب ما يعرفوش يعني مثلا أنا مثلا متخصص مثلا في القرآن ما جيش في باب الحديث وعد أقول أن أنا بقى المحدث لا أو أنا في الحديث أخش في القراءة وأقول لا القراءة الفلانية وقراءة عاصم وقراءة فلان أو مثلا في التاريخ هكذا. الإنسان يعني لا يدخل بابا من هذه الأبواب التي أخذها على سبيل التقميش إلا اضطرارا. وذلك يقول لك قمش أول حاجة ثم بعد ذلك اختار. أيضا كتاب ابن الجوزي من الكتب العظيمة جدا جدا وقيل ألف في مجلدين جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوع أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للإمام الجوزقاني ولكنه أخطأ في أحاديث. قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا يعني ما أخذ عليه قليل لأنه نقل من كتاب من أصل من الأصول وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا. الخطر أنك ما تقرأ كتاب ابن الجوزي كله أي حديث هتلاقيه فيه تقول ده موضوع قد يكون فيه صحيح تبقى مشكلة. وعكس الضرر بمستدرك الحاكم نفس المشكلة مش مستدرك الحاكم لو أن الإنسان قرأ المستدرك وفي أحاديث كثيرة فيها ضعف بل فيها موضوع فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بهذا الفن لأنهما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل من صحة أو من ضعف. وقد لخص الحافظ السيوطي نفس القضية السيوطي طبعا هو دون ابن الجوزي بكثير لكنه أيضا كان عالم كشكول في كل شيء دخل في كل فن دخل في اللغة والتفسير والفقه والفتاوى وكل هذه الأشياء ويمكن هذا الأمر أعطاه أيضا نوع من النخوة. السيوطي رحمه الله تعالى وصل إلى مرحلة صار معتدا بنفسه حتى أنه صنف أراجوزا في مجددي كل قرن مجددي الزمان وضع نفسه على قرنه هو وعلى زمانه هو حتى أن لي رسالة يعني طريفة جدا أن سائلا سأله سؤالا سؤال كده وقال له على الحكيم سقطت السؤال ده مش هتلاقي اللي عندي وقبل أن أجيبك فطف بسؤالي هذا على علماء الأرض فلن ترى أحدا يفض بكارته إلا أنا بل قل لهم أن يجتمعوا في صعيد واحد ثم آتي فأنفخ فيهم فيطيرون جعل فأنفخ فيه طيره هو للأسف بعض يعني الرسالة هذه كنت أتمنى ألا أقرأها ولا يقرأها أحد، لكن وضعت عنوة في كتاب كتاب الطبراني المعجم الصغير للطبراني موجودة في آخر الكتاب في الطبعة القديمة اللي هي طبعها عيسى البابي الحلبي، وبدأ يتكلم رحمه الله تعالى بكلام كبير جدا، حتى أنك تقرأ في كتاب الحاوي للفتاوي اعتداد شديد بالنفس، على الرغم كما قلت مش متخصص، ليس متخصص، ولكن له أثراء المكتبة الإسلامية إثراء عظيما جدا. فالرجل له ما له، فلذلك غالب هؤلاء اللي هم علماء الموسوعات دول تأخذ منه بحذر، مش كل كلامه يعني مسل، يعني ممكن تلاقي نفسك هو زل قدمه تروح انت رايح وراه نازل وراه تتقطم رقبتك معه. فمهم جدا ان انا يعني اخذ دائما من المتخصصين، وخاصه في الباب الذي لا اعرفه. عاوز لغه يبقى لازم ارجع للغه بتوع اللغه، متخصص قران لاهل القران متخصص، حديث اهل الحديث متخصص، فقه لاهل الفقه متخصص. لكن اخلبط يعني اخذ مثلا من عالم كشكول، هذا يعني يوقعني في زلل عظيم جدا. وقد ألف الحافظ ابن حجر، ولذلك يعني أقول لكم مقارنة معلش أنا بشخشك معهم لأن أنا إيه مرهق، فمش عاوز بقى إن أنا أدي تقصير، نحاول كده إيه نحاول إيه نخوض سويا كده. لو جعلنا مقارنة بين فتح ابن رجب وبين فتح الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب تميز بميزتين عظيمتين جدا. الميزة الأولى التخصص التام في علم الحديث، متخصص تام، يعني بينه وبين الحافظ ابن حجر مسافة كبيرة جدا. والمسألة الثانية وهو أنه متخصص في علاج القلوب، أنه يعني أثرى مكتبته وعلمه كان على شاكلة وطريق الحافظ الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. حتى أنك يعني إن لم تكن عندك تركيز عالي جدا ربما لا تميز بين كلام ابن القيم وكلام الحافظ الإيه، لا الاثنين قريبين من بعض، تمسك كلام ده كلام ده ابن القيم على طول. نظرا لكثرة قراءتنا في كتب ابن القيم صار كلام ابن رجب مندرج تحت كلام إيه ابن القيم عند الغاية. طيب بالنسبة للحافظ ابن حجر، هو له باع كبير في علم الحديث، وهو للفقه أقرب فقيه، فلذلك لو تم كتاب ابن رجب اللي هو فتح الباري وذاك الحافظ ابن حجر استفاد من الجزء الذي صنفه ابن رجب الحنبلي، استفاد كلي، واللي يمكن حاول يقرأ بقى فتح الجزء الأول ومع ابن رجب نفسه، ونفس الذي وقع لابن حجر وقع مع الإمام العيني، يعني ابن حجر تقريبا استفاد كلية من ابن رجب في الأجزاء الأول، والإمام العيني استفاد كلية من ابن حجر في الإيه في الباب أو الأبواب الأولى. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استفاد كاملة جدا جدا جدا منه، ولكنه أطال النفس. فلو تم كتاب ابن رجب لما يعني ممكن نقول بقى كتاب الحافظ ابن حجر كان في مؤخرة بعيد جدا في المسافة، لكن لما يعني لم يتم كتاب ابن رجب صار الأصل الفتح. حتى قيل للشوكاني رحمه الله تعالى بعدما خلص شرح المنتقى فالونين الأوطار، فقيل له أهجم على الفتح فتح الباري، فقال لا هجرة بعد الفتح. حتى شرف يخش بقى إيه منزلة الحافظ ابن حجر فيما بعد هذا، لأن فعلا الكتاب مخدوم جدا، لكن الذي يقرأ المجلد أو الجزء الأول الخاص أظن وصل فيه إلى الاستسقاء، ما أذكر، هو الكتاب حوالي 9 مجلدات اللي هو المطبوع الآن. فالذي يقرأ في الأجزاء الأول يرى يعني فارق كبير جدا في العلل، ذكر علل عظيمة جدا وأشياء ورؤوس مواضيع، وربما يعني رد ردود جميلة جدا على ما مثلا ساق البخاري، أن يعني البخاري ربما يسوق الحديث في نوع من الإرسال أو نوع من الوقوف، فماتي بالحديث موصول لما ساق هذا ولما وقف هذا ولما قدم هذا لما ساق هذا الفلان في الرجل، رغم أن هذا الطريق له طريق أفضل منه. كل هذا يسوقه ابن رجب في كتابه فتح الباري. ولذلك الحافظ بن حجر انتقى نفس الاسم فتح الباري والاخر ايه فتح الباري. نعم. ليه هو المشكلة يعني هو أولا طبعا النقل الدقيق من كتب العلماء لا يشين العالم، لكن غالبا مدرسة ابن تيمية ومدرسة التأصيلية القديمة هذه، لأن ابن حجر كان في وقت قاضي القضاة وعندنا في مصر السلطة للأشاعرة وهذه الأشياء، فغالبا كانوا ينفرون من هذه المدرسة اللي هي مدرسة اللي تسمى الآن السلفية، فكان ينقل بلا ذكر أسماء. ولذلك حضرتك ترى ما تقرأ مثلا لو وجدنا في العصور التي كانت في وقت ابن حجر وقبيل ابن حجر، يمكن تقريبا أذكر ما ذكر ابن تيمية إلا تعريضا، يعني مثلا قال الشيخ الإسلام كذا ونقل كلام هو موجود في الفتاوى، فكانوا يخافون من هذه الأبواب، يعني إن مثلا زي مثلا الآن الفترة اللي جاية هيبقى شر أهل الأرض عند الجماعة العلميين دول هم السلفيون. هتلاقي واحد مثلا يجي يجيب لك دلوقتي بدأ الآن طبعا بتوع الأزهر إخواننا اللي هم الكبار دول المشايخ الكبيرة بدأ دلوقتي هجومه عشان يتقرب للنظم الجديدة بيهاجم مين، فعشان ما يذكروا لك سلفي والكلام أنت إلغي الكلام ده خالص، فهي يعني كما قال الأحقاب من الزمان. فالحافظ بن حجر كان يؤثر السلامة لكن نقل بأمانة عن ابن رجب كلام بالنص دون ذكر أسماء، ونقل أيضا عن ابن تيمية أيضا كلام كثير جدا، لكن كان يصرح بما ليس عليهم خلاف من أهل العلم في كتبهم. والإنسان لو مثلا أنت لو جلست قرأت بقى في فتح الباري لابن رجب بتلاقي في نقل كثير جدا، وخاصة في أسماء الرجال وفي بعض العلل وبعض التفاصيل وبعض ربط الأحاديث ببعضها ببعض إلى غيره في الجزء الذي وجد في كتاب الحافظ ابن رجب. إليه؟ هو ابن رجب كان عنده كتب كثيرة، يعني سنن الترمذي أيضا دخل فيه وما أتمه كتب كثيرة يعني، فهو غالبا بعض العلماء اللي هم كانوا بقى في مثلا أقول إيه في منصة الدعوة ومشغولين بالدعوة وفتن الزمان وغيره بيكون العمل بطيء ليس كالمتفرغ، يعني اللي جالس متفرغ تفرغ كلي طبعا ده بيطلع يعني بعض العلماء مثلا ما اللي يخرج يطلع فجأة تلاقي طلع على كتاب طلع، لكن اللي هو منشغل بالدعوة ومواجهة الباطل والحق وهذه الأشياء بيكون إيه الحركة بتاعته بطيئة. طيب، فالإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما قلنا يعني رتب كتاب ابن الجوزي وأجاد وأيضا الإمام ابن حجر كتاب للقول المسدد في الذب عن المسند، وأيضا ذكر فيه 24 حديثا من المسند جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد هو ابن حجر على هذه الأحاديث حديثا حديثا. ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كتلك التي في المسند، ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن، أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه فيها. ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة مرفوعا إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر، هذا رواه أحمد في المسند وهو عند مسلم، وللأسف الشيء طبعا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات. قال ابن حجر في القول المسدد ولم أخف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع هو وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث وإنه لغفلة شديدة منه. ونقف إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.